بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. توجيه دلالة بعض الآيات. قال: أما الاستدلال بالآيات الدالة على أن الله سبحانه وضع حركات هذه الأجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم بقوله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا ما خلق الله ذلك إلا بالحق. نعم. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الآية. فمن أطرف الاستدلال فأين في هذه الآيات ما يدل على ما يدعيه المنجمون من كذبهم وبهتانهم وافترائهم، ولو كان الأمر كما يدعيه هؤلاء الكذابون لكانت الدلالة والعبرة فيه أعظم من مجرد الضياء والنور والحساب، ولكان الأليق ذكر ما تقتضيه من السعد والنحس وتعطيه من السعادة والشقاوة وتهبه من الأعمال والأرزاق والآجال والصنائع والعلوم والمعارف والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية وسائر ما في هذا العالم من الخير والشر. وأما قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، هو تعظيم وثناء منه تعالى على نفسه بجعل هذه البروج والشمس والقمر في السماء. وقد اختلف في البروج المذكورة في هذه الآية، فأكثر السلف على أنها القصور أو الكواكب العظام. قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا موسى قال حدثنا شجاع قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية: جعل في السماء بروجا قال قصورا فيها حرس. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن إسماعيل عن يحيى بن رافع قال قصورا في السماء. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال بروجا يعني النجوم، وكذلك قال عكرمة. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن أبي صالح: تبارك الذي جعل في السماء بروجا قال النجوم الكبار. وهذا موافق لمعنى اللفظة في اللغة، فإن العرب تسمي البناء المرتفع برجا. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الأخطل: كأنها برج رومي يشيده بان بجص وآجر وأحجار. قال الأعمش: كان أصحاب عبد الله يقرؤونها تبارك الذي جعل في السماء قصورا. وأما المتأخرون من المفسرين فكثير منهم يذهب إلى أنها البروج الاثنى عشر التي تنقسم عليها المنازل، كل برج منزلتان وثلاث، وهذه المنازل الثمانية والعشرون. كل برج منزلتان. أيوه. منزلتان وثلاث وثلث. وثلث. إيه. هو صحيح منزلتان وثلث. لأن كل منزلة 13 ليلة. 13 13 26. كم بقي؟ 13. كل برج منزلتان وثلث، وهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو منها للناظر 14 منزلا أبدا، ويخفى منها 14 منزلا، كما أن البروج يظهر منها أبدا 6 ويخفى 6، والعرب تسمي 14 منزلا منها شامية و14 يمانية. فأول الشامية السرطان وآخرها السماك الأعزل، وأول اليمانية الغفر وآخرها الرشا. إذا طلع منها منزل من المشرق غاب. هذه كلها مسميات. السرطان حنا مكتوب عندنا الشرطان، لكن الظاهر أنه السرطان، لأن البروج معروفة الشامية السرطان. على كل حال هذه يعني من الأشياء الأدلة التي يستدلون بها، وهذا لا شك أنه يعني ظاهرها أنها أدلة لهم، وهذا ما غروا به كثير من الجهال ومن لا علم له بأن هذه النجوم والبروج لها مؤثرات على الحوادث الأرضية، وهذا من أبطل الباطل. الله جل وعلا أثبت هذه البروج وهذه المنازل وجعل الشمس والقمر بحسبان مما يدرك الناس فيها من المصالح، لا أن تكون وسيلة للكلام إيش في المغيبات. فالمغيبات أمرها إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن هذه البروج تدل على أمر غيبي، بل الله عز وجل يختص بالغيب ممن أوحى الله إليهم ما يشاء منه، لكن ليس كله. إذا طلع منها منزل من المشرق غاب رقيبه من المغرب، وهو 15، وبها تنقسم فصول السنة الأربع، فللربيع منها الحمل والثور والجوزاء، ومنازلها الشرطين والبطين والثريا والدمع. ومنازلها الشرطان. الشرطان كذا عندكم؟ الشرطين. نعم الشرطين. الشرطين هو يقصد السرطان. هو يتكلم عن البرج نفسه. إيه لكن أنت إيش عندكم الشرطان؟ الشرطان. الشرطين لأن بعدها شيخنا في السطر اللي تحت قالوا للصيف منها السرطان. طيب لا قصدي أنت ومنازلها إيش؟ الشرطين. وبعدها؟ والبطين والثريا والدبران والهقاعة والهقاعة والهنعة والهقاعة والهنعة والذراع. وللصيف منها السرطان والأسد والسنبلة. بس ليش قايل عندك الشرطين؟ شرطين لا بس المفروض أنها مرفوعة. مرفوعة إيه الشرطان. لا الشرطين إيه لا الشرطان. طيب المهم أن الشرطان بالرفع. إذا أجل الأولى الشرطان أو الشرطان. الشرطة بإسكان الراء. نعم. وللصيف منها السرطان والأسد والسنبلة، ومنازلها النثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك. وللخريف منها الميزان والعقرب والقوس، ومنازلها الغفر والزبان والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة. والشتاء منها الجدي والدلو والحوت، ومنازلها هذا البروج. الدلو الجدي والدلو والحوت هذا البروج، ومنازلها هذه النجوم. نعم. وكل نجم يمكث 13 ليلة. نعم. ومنازلها سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود. سعد بلع. وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية والفرع المقدم ويسمى الأول، والفرع المؤخر ويسمى الثاني، والرشا. ولما كان نزول القمر في هذه المنازل معلوما بالعيان والمشاهدة، ونزول الشمس فيها إنما هو بالحساب لا بالرؤية، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فخص القمر بذكر تقدير المنازل دون الشمس، وإن كانت مقدرة المنازل لظهور ذلك للحس في القمر وظهور وتفاوت نوره بالزيادة والنقصان في كل منزل منزل. ولذلك كان الحساب القمري أشهر وأعرف عند الأمم وأبعد من الغلط وأصح للضبط من الحساب الشمسي، ويشترك فيه الناس دون الحساب الشمسي. ولهذا قال تعالى في القمر وقدره منازل للعالم. الآن العكس يقول ويشترك فيه الناس، يعني الحساب القمري دون الحساب الشمسي. الآن كل الناس على الحساب الشمسي، لكن من حيث الضبط الحساب القمري أقرب للضبط وأتم، لأنه يعني شيء مشاهد. الشهر إما 29 ولا 30 ومتعلق بهذه الرؤية، تمكن الإنسان من رؤيته بدأ الشهر، ما تمكن كمل الشهر الذي قبله. والتفاوت في يوم ويوم في اليوم ما يعني يغير كثير في الشهر ولا المنزلة. وإذا فات يوم في أول الشهر يتعدل في الأشهر التي بعده. بعض الناس يقول لك طيب الآن يكون هناك حساب فلكي في دخول الأشهر العربية ويختلف بالنسبة للنظر. نقول نعم، حساب الفلك حساب صحيح، لكنهم يتكلمون فيه عن إيلاد الهلال، والأحكام الشرعية مبناها على إيش؟ على الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ليس محل للإيلاد. ولا لا شك أن الإيلاد هو يعني مبعث النظر، ما تمكنك تراه إلا بعد إيلاده. أما الحساب الشمسي حساب غير صحيح حتى الموجود الآن، لكن إيش خلاص ضبطوه على هذا، وذلك تجد كل 4 سنوات تزيد يوم، لأن الحساب الشمسي دوران الشمس هو دوران دورانها حول الأرض كما يقولون، هم ما يقولون حول الأرض، الأرض تدور حولها 365 يوم وربع، الربع هذا يكمل بعد 4 سنوات يصير يوم زائد، تجد أن شهر فبراير بعد كل 4 سنوات يصير 29 يوم، واربع سنوات يصير إيش 28. قال ويشترك فيه الناس دون الحساب الشمسي، ولهذا قال تعالى في القمر وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ولم يقل ذلك في الشمس، ولهذا كانت أشهر الحج والصوم والأعياد ومواسم الإسلام إنما هي على حساب القمر وسيره ونزوله في منازله، لا على حساب الشمس وسيرها، حكمة من الله ورحمة وحفظا لدينه لاشتراك الناس في هذا الحساب وتعذر الغلط والخطأ فيه، فلا يدخل في الدين من الاختلاف والتخليط ما دخل في دين أهل الكتاب، فهذا الذي أخبرنا تعالى به من شأن المنازل وسير القمر فيها وجعل الشمس سراجا وضياء يبصر به الحيوان، ولولا ذلك لم يبصر الحيوان، فأين هذا مما يدعيه الكذابون من علم الأحكام التي كذبها أضعاف صدقها. قال رحمه الله تعالى فصل تصحيح القول في قصة إبراهيم عليه السلام. قال وأما ما ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمسك بعلم النجوم حين قال إني سقيم، فمن الكذب والافتراء، لأنه قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يقول هذا يدل عليه على أن الأنبياء يعتبرون بالمنازل والنجوم وغيره. نعم كل كذب. فمن الكذب والافتراء على خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم ثم قال لهم إني سقيم، فمن ظن من هذا أن علم أحكام النجوم من علم الأنبياء وأنهم كانوا يراعونه ويعانونه فقد كذب على الأنبياء ونسبهم إلى ما لا يليق، وهو من جنس من نسبهم إلى الكهانة والسحر وزعم أن تلقيهم الغيب من جنس تلقي غيرهم، وإن كانوا فوقهم في ذلك لكمال نفوسهم وقوة استعدادها وقبولها لفيض العلويات عليها. هؤلاء لم يعرفوا الأنبياء ولا آمنوا بهم، وإنما هم عندهم بمنزلة أصحاب الرياضات الذين خصوا بقوة الإدراك وزكاة النفوس وزكاة الأخلاق، ونصبوا أنفسهم لإصلاح الناس وضبط أمورهم، ولا ريب أن هؤلاء أبعد الخلق عن الأنبياء وأتباعهم ومعرفتهم ومعرفة مرسلهم وما أرسلهم به هؤلاء في شأن والرسل في شأن آخر، بل هم ضدهم في علومهم وأعمالهم وهديهم وإرادتهم وطرائقهم ومعادهم وفي شأنهم كله، ولهذا نجد أتباع هؤلاء ضد أتباع الرسل في العلوم والأعمال والهدى والإرادات. ومتى بعث الله رسولا يعاني التنجيم والزيجات والطلسمات والأوفاق والتداخين والبخورات ومعرفة القرانات والحكم على الكواكب بالسعود والنحوس والحرارة والبرودة والذكورة والأنوثة؟ وهل هذا إلا صنائع المشركين وعلومهم؟ وهل بعثت الرسل إلا بالإنكار على هؤلاء ومحقهم ومحق علومهم وأعمالهم من الأرض؟ وهل للرسل أعداء بالذات إلا هؤلاء ومن سلك سبيلهم؟ وهذا معلوم بالاضطرار لكل من آمن بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم وصدقهم بما جاءوا به وعرف مسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف مرسلهم. وهل كان لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عدو مثل هؤلاء المنجمين الصابئين وحران كانت دار مملكتهم والخليل أعدى عدو لهم، وهم المشركون حقا، والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صورا وتماثيل للكواكب، وكانوا يتخذون لها هياكل